الآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد. أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي يوفقني وإياكم في هذه المجالس الطيبات المباركات أن نذكره فيها وأن نصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعيننا فيها على طاعته. أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم أن نحشر يوم القيامة تحت لوائه وفي زمرته وعلى حوضه ومعه في أعلى جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعده فيك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك يا رب العالمين. إخواني وأخواتي، ما زلنا مع هذه القلوب النقية المباركة، القلوب المخلصة، وده الدرس الثالث في القلوب المخلصة. تكلمت معاكم عن أهمية الإخلاص وفضل الإخلاص وضرورة الإخلاص، واتكلمت معاكم بعد ذلك على خطر الرياء وقد إيه إن الرياء ده مفسد للعمل. وانتهينا في الدرس الماضي مع عنصر مهم جدا، ألا وهو ما هي أهم علامات الإخلاص. نبدأ إن شاء الله النهاردة بهذه العلامات سريعا، وبعد ذلك إن شاء الله يعني يكون عندنا سؤالين: ليه الإخلاص صعب؟ وبعد ذلك كيف نحصل الإخلاص؟ قلت لكم إن أول علامة وأهم علامة من علامات الإخلاص اللي دايما سبحان الله منتشرة بين أهل الإخلاص هو أنه يحب الخفاء. إن الإنسان المخلص دايما بيحب دايما يعمل في السر، لا يحب أبدا أن يظهر عمله بين الناس، بل الأصل عنده دائما أن يخفي عمله عن الناس، يجعل هذا العمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. وقلت لكم إن دي علامة من أعظم العلامات التي تدل على توفيق الله سبحانه وتعالى لهذا العبد، وتدل أيضا على أن الله سبحانه وتعالى يحب هذا العبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يحب العبد التقي النقي الخفي. العبد هذا اللي صفاته الثلاثة اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها هو تقي نقي خفي. فالعبد الخفي ده من أبرز العلامات التي تدل على إخلاص العبد في طاعة ربه أنه يحب الخفاء. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يحب هذا العبد. وهذا العمل اللي بيكون في خفاء اللي هو بيدل على إخلاص العبد بيكون سبب لرفعة العبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ده في ظل عرش الرحمن يوم القيامة، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، يعني ده برضه في ظل عرش الرحمن. والسبب في ذلك هو الخفاء، بيحب دايما انه يكون في خفاء. وكان هدي السلف رضي الله عنه دايما لما بيحبوا يعلموا انفسهم الاخلاص، كانوا دايما بيلجئوا النفس لعمل السر. كان الحسن رحمه الله يقول: ان كان الرجل منهم جمع القران وما يشعر به جاره، سبحان الله، يحفظ القران كاملا ولا يشعر به جاره. وكان سفيان بن عيينه لما جاءه الرجل يساله وقال: ما علامة الإخلاص؟ قال: أن تكتم حسناتك أشد مما تكتم سيئاتك. علامة الإخلاص فعلا بتاعتك إنك تكون مخلص فعلا بجد، إنك دايما بتكتم حسناتك كما تكتم سيئاتك. سبحان الله، أمر عجيب. وكانوا دايما بيقولوا إن سبحان الله دايما الأعمال اللي بتكون في السر زي مثلا قيام الليل ونحوها، هذه لا يقوم لها إلا المخلصون. لذا كان قتادة بن دعامة السدوسي رحمة الله عليه كان يقول: كان يقال قلما سهر الليل منافق. لا يمكن ابدا حد يسهر الليل طبعا في طاعه الله سبحانه وتعالى ويكون منافق، لا، ده لا يقوم في هذا الا اهل الاخلاص، لا يقوم في هذا الا اهل الاخلاص. سبحان الله، هكذا كان حالهم دائما، يخفون اعمالهم. قال محمد بن واسع زيد القرائي رحمه الله رحمه واسعه يقول: لقد ادركت رجالا كان رجل يكون راسه مع راس امراته على وسادة واحدة، قد بل ما تحت قده من دموعه لا تشعر به امرأته. ولقد أدركت رجالا يقوم أحدهم في الصف فتسيل دموعه على قده لا يشعر به الذي إلى جنبه. سبحان الله، امر عجيب. يعني زوجته مش واخده بالها ان هو بيبكي طول الليل من خشيه الله، واقف في الصف في الصلاه اللي جنبه مش لا يشعر انه بيصلي اصلا. وكان الحسن رحمه الله يقول: ادركت هؤلاء، يعني اصحاب الاخلاص، كان الرجل منهم لا يجلس المجلس فتجيئه عبرته فيردها، فان خشي ان تسبقه العبره اللي هي بقى خلاص هيبكي الدموع هتنزل خلاص فيرد ده، فاذا خشي ان تسبقه قام انسب المجلس اصلا وقام. أمر عجيب سبحان الله. عمرو بن قيس الملائي رحمة الله عليه أقام 20 سنة صائما ما يعلم به أحد، ما يعلم به أحد، أهله لا يعلمون إن هو صايم. ليه؟ علامات إخلاص، الناس دي كانت فعلا مخلصة، الناس دي فعلا كانت مخلصة. العلامة الثانية من علامات الإخلاص، العلامة الثانية من علامات الإخلاص إن هذا الإنسان دائما ما يعاتب نفسه ويتهم هذه النفس علشان يظل دائما ما يجدد، دائما ما يجدد نيته، يجدد نيته قبل أي عمل. هو بيبقى حريص دائما يعني أمام الأعمال الكبيرة اللي بيعملها يرجع يتهم نفسه. ليه؟ علشان بعد كده نبقى أحسن ونبقى أفضل. زي بالظبط مثلا واحد مثلا في بطولة، في البطولة دي خد مثلا ميدالية برونزية، تلاقي المدرب بيعنفه: أنت إزاي تاخد ميدالية برونزية؟ هو مش بيعنفه إن هو واخد ميدالية، لا، ده هو بيعنفه علشان المرة اللي جاية ياخد ذهب، علشان المرة الجاية ياخد ذهب. زي المدرس الناصح المحب لطلابه لما طالب يجيب 70 أو 80% يبدأ يلومه ويشد عليه في الكلام، هو مش عشان جاب 70 80%، لا، هو عايز المرة الجاية يجيب 90 و95%. فعلامة المخلص دائما بعد كل عمل يتهم هذه النفس، يتهم هذه النفس. ليه؟ علشان مع كل عمل جدد بقى النية من جديد. يقول ابن أبي مليكة رحمة الله عليه كما روى البخاري في صحيحه: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. سبحان الله، ما منهم أحد يقول إيمانه كإيمان جبريل. وشوفوا هم بلغوا قد إيه من الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لو كان الإيمان بالثريا لناله رجال من فارس وضرب على قدم سيدنا سلمان الفارسي وقال منهم هذا، لو كان الدين عند أعلى عليهم. ومع ذلك يعني سيدنا عبد الله بن عمر كان يقول يعني انهم كانوا يتمازحون، الصحابه كانوا بيضحكوا مع بعض، وان الايمان في قلوبهم ارسخ من الجبال. شوفوا درجه الايمان اللي هم وصلوا لها. سيدنا ابو بكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رايت المقاليد قد وضعت، الموازين يعني، فجيء بابي بكر فوضع في كفه والامه في كفه فرجح بهم ابو بكر. وهنا الرجحان بالايمان، فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا، الرجحان هنا بالايمان. فتخيلوا ايمانهم اللي يزن امه، ومع ذلك كانوا بيتهموا انفسهم. ليه؟ لان اتهام النفس مش من باب توبيخها والوصول بقى لمرحله الياس والاحباط، لا، اتهام النفس ده علشان المره الجايه تجتهد اكتر في الطاعه وتجتهد اكتر في تحسين النيه. مطرف بن عبد الله بن الشيخين لما وقف بعرفه قال: اللهم لا ترد هذا الجمع من اجلي، يا رب انا عارف ان انا مذنب فممكن تردهم من اجلي. فهنا لما يفكر نفسه ان نفس مذنبه فيرجع يتوب ويفكر انه ممكن يكون مره ثانيه في قلبه. فكانوا دائما ما يتهمون نفس. ايوب السختياني كان يقول: اذا ذكر الصالحون كنت عنهم بمعزل، انا مش منهم. ابن المبارك وهو من هو كان يقول: احب الصالحين ولست منهم. كان دائما بيذكر نفسه بده. ليه؟ علشان امرين: علشان مع كل عمل صالح يجدد النيه ان العمل ده يكون لله سبحانه وتعالى، ومع كل عمل سيء يراجع نفسه بسرعه فيتوب الى الله سبحانه وتعالى، وده اللي ربنا وصف به عباده المؤمنين. قال تعالى: والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون، كان ربيع بن خثيم امام من الائمه الكبار جدا في الدين، كان يقول: ادركنا اقواما كنا في جنبهم نصوصا، احنا كنا بننزل لهم حراميه. رغم ان ربيع بن خثيم ده امام الدنيا في الورع وامام الدنيا في الزهد وامام الدنيا في الدين، ولكن ليه بيعمل كده؟ زي ما قلت لكم دايما لغايتين: الغايه الاولانيه عشان نفس دايما تتذكر مع كل عمل صالح تتوب الى تحسن النيه. العلامه الثالثه من علامات اهل الاخلاص، ودي من العلامات المهمه جدا، انه لا يحب الشهره. هو ما بيحبش الشهرة. في بعض الناس كده لما تحب تعمل عمل صالح، لما تحب تعمل عمل دعوي، لما تحب تعمل عمل خيري، هو أنا أهم حاجة اسمي يبقى موجود هنا كده، أنا عايز اسمي بس كده يبقى موجود، امر عجيب جدا. يعني ليه؟ ليه؟ دي على فكره مش علامه اخلاص. علامه الاخلاص دايما انك ما تحبش تكون مشهور، انك تحب تكون مشهور في السماء مش مشهور في الارض. وده المهم بالنسبه لنا. اهل الاخلاص دايما حريصين ان يكون شهرتهم في السماء مش شهرتهم في الارض. زي بلال كده رضي الله عنه، لما دخل النبي الجنه قال فسمع صوت خشخشه نعل بلال، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي لجبريل من هذا؟ قال هذا بلال المؤذن. بلال مشهور في السماء المؤذن. النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنه فسمعت فيها صوت قراءه، فقلت يا جبريل قراءه من هذه؟ قال هذه قراءه حارثه بن النعمان، كان من ابرار الناس بامه. الله، ده هو في السماء معروف باسمه وباهم عمل بيعمله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت الجنه فاذا بجواره بجوار هذا القصر امراه، فقلت من هذه؟ قال رميساء بنت ملحان. الله، ده الناس معروفه فوق في السماء هكذا دائما. في بعض الناس لما يحب دايما يعمل عمل خيري يقول تحت اشرافي ويعمل ايه؟ نسال الله سبحانه وتعالى السلامه والعافيه، يا رب نسالك السلامه والعافيه، يا رب نسالك السلامه والعافيه. يروح بيقدم مثلا شنطه رمضان او شنطه من شنط الصدقات للفقراء والمساكين. طب يلا يا جماعه خدوا لنا صوره كده ونزلوها على البيدج بتاعت الجمعيه عندنا، وانا بوزع الصدقات على الفقراء والمساكين، وهاتوا لنا واحد مصور فوتو سيشن كويس علشان يرسم البؤس على وش الفقير وان احنا بنساعد. يلا يا جماعه يلا يلا، بسم الله بسم الله. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده يا جماعه ايه ده؟ هو اصبحت خلاص يعني، شوفوا الرياء لما بيدخل في القلب اصبحت المتاجره حتى بمشاعر وباحاسيس الفقراء. وكم راينا اقوام كهؤلاء، هو بيحب الشهره. اذا دخلت الشهره في قلب انسان ده دلاله ان الاخلاص محتاج يتراجع شويه. اما سبحان الله سبحان الله، اهل الاخلاص فهم لا يريدون ابدا شهره، ما يحبش يكون مشهور، هو يحب دايما يكون مشهور في السماء مش مشهور في الارض. سبحان الله، بشاري بن صالح بيقول دخل ابن محيريز، دخل ابن محيريز. ابن محيريز ده يعني كان بيقولوا عنه، كان رجاء ابن حيوه صاحب الدعوه المستجابه، كان يقول عن ابن محيريز ده انني لا اعد بقاء ابن محيريز امانا لاهل الارض. انا كنت ابن محيريز ده حد ربنا بيامن بالارض اصلا من كتر ايمانه وتقواه، الله لا يعذب اقوام فيهم ابن محيريز. ابن محيريز ده في يوم من الايام دخل السوق علشان يشتري ثوب، فهو بيشتري الثوب بيكلم الراجل صاحب المحل، فقال رجل لما راى ابن محيريز بيشتري الثوب، فقال رجل لصاحب محل الثياب قال يا صاحب الحانوت هذا ابن محيريز فاحسن بيعه. خد بالك ده ابن محيريز، خد بالك ده حد كبير قوي قوي يعني. فغضب ابن محيريز وخرج وهو يقول انما نشتري باموالنا لسنا نشتري بديننا. يا جماعه يعني ايه الفهم ده؟ ايه الفهم ده؟ وكان ابن محيريز ده يقول اللهم اني اسالك ذكرا خاملا، يا رب انا عايز ذكري يكون في السماء مشهور قوي، انما في الارض انا عايز مش عايز حد يعرفني، انا مش عايز اكون مشهور، انا مش عايز النهارده اعمل درس يكسر الدنيا والناس تقول فلان والفلاني، لا انا عايز درس يسمعه الناس والناس لا تعرف اصلا من انا. حتى ابن الامام الشافعي رحمه الله عليه يقول وددت ان الناس عملوا بعلمي ولم ينسبوه لي. انا نفسي والله الخير يوصل للناس والعلم يوصل للناس وما يقولوش ده علم الشافعي او ده من كلام الشافعي. شوفوا الاخلاص، وما بيحبش اصلا يكون مشهور، بل بيهربوا دائما من الشهره، بيهربوا دائما من الشهره. عبد الرحمن بن ابي ليلى يقول ادركت 120 من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان منهم رضي الله عنهم محدث الا ويود ان اخاه كفاه الحديث. كل واحد من الصحابه يود ان اخوه هو اللي يتكلم، انا مش عايز اتكلم، ولا مفتن الا ويود ان اخاه كان كفاه الفتيه. شوفوا النهارده بيقتلوا في بعض، يعني للاسف يا اخوانا والله في بعض الاوقات في بعض المجالس يعني تلاقي بعض الناس كده يعني بيتسال سؤال، فتلاقي هو قبل ما يجاوب اصلا واحد في المجلس كده يقول اه المساله دي فيها كذا وكذا وكذا وكذا. كل ده من اجل ان يلفت انظار الناس اليه، يلفت انظار الناس اليه. والسلف ما كانوش كده، السلف لا يتمنى ان اخوه هو يتولى هذه المساله، يتولى هذا الامر. سبحان الله، نسال الله السلامه والعافيه. ليس هذا وحسب، من العلامات ايضا المميزه جدا، العلامات المميزه جدا للمخلصين استواء العمل عنده في القياده او الجنديه. ويا اخواننا بالله عليكم اخواننا واخواتنا افهموا الكلام اللي جاي ده لانه كلام مهم جدا. انا ان ما كنتش هقود انا مش هقبل ابدا ان في حد يقود مكاني. يا جماعه ده دلاله اصلا ان ما فيش اخلاص. احنا مثلا عندنا في الجمعيه مثلا بنعمل عمل خيري في مشروع، مثلا عندنا مشروع هنحفر ابار في افريقيا. يا جماعه الملف ده من يتولاه تلاقي سبحان الله اكثر الناس خوفا من الله عز وجل، تلاقي دايما بيبعد عن الملف ده، وتلاقي اللي عندهم جرأه او عندهم شرأه انا لا اتولى مش عارف ايه والكلام ده. طب انت توليت الان الملف ده وحصل منك تقصير، فانا النهارده هقول لا احنا هنغير بقى، هنجيب فلان هو اللي يقود الملف ده، انت عندك تقصير. فتلاقيه يزعل ويغضب بقى، انا بعد ما كنت بقود هتخليني جندي تحت. شفتوا متخيلين الكلام عامل ازاي؟ شفتوا يعني المتخيلين الامر عامل ازاي؟ اما اهل الاخلاص فهو يستوي عنده في وقت العمل دين ربنا سبحانه وتعالى، في وقت العمل دين ربنا سبحانه وتعالى يستوي عنده الامر، الامر عنده سواء. انا اذا ربنا اختارني اصطفاني اكون قائد فانا فوق الراس، وان اصطفاني الله ان انا اكون جندي ففوق الراس. الراس قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم وعبد الخميصه، ان اعطي رضي وان لم يعط ساخط. شفتوا سبحان الله، شوفوا سبحان الله يعني. وشوف بقى بعدين النبي يقول ايه: طوبى لعبد اخذ بعنان فرسه في سبيل الله، اشعث راسه مغبره قدماه، ان كان في الحراسه كان في الحراسه، لو عايزينه عسكري يقف يحرس كان في الحراسه، وان كان في الساقه كان في الساقه. سبحان الله، اذا كان في الحراسه يعني لو اخترناه يكون قائد هيبقى قائد، ما عنديش مشكله، ولو اخترناه يكون جندي هيكون جندي، ده من علامه اخلاصه، لان الاصل عنده ان انا اعمل لدين الله، ما يفرش معايا هو انا فين اصلا. اخت من الاخوات، احنا هنمسكك ان شاء الله دلوقتي ملف الاسر الفقيره والشنط والكلام ده، او اخت من الاخوات احنا هنمسكك ملف مثلا الدعوه لصيام عاشوراء، عشان تقومي بجهد دعوي كبير جدا وسط الناس، تعرفيهم بفضل عاشوراء ومكانه عاشوراء والكلام ده. ماشي كده. الاخت ما كانت مكسله شويه، ما كانش عندها يعني نشاط شويه، جبنا اخت هي اللي تقود وانت تبقي تحتها. لا انا ارفض ان انا اكون بهذا الوضع. شوف تخيلوا معايا بقى الموقف ليه جاي ده. روى الامام الطبري رحمه الله عليه وابن الاثير ان انت عارفين ان ابو بكر الصديق رضي الله عنه لما كان فيه رضي الله عنه من حلم ورحمه، اراد ان يكون ان وزير الدفاع بتاعه ذو قوه وكلمه، فاختار خالد وليد. عمر عكسه، عمر رضي الله عنه عمر كان قوي، فلما اراد ان الكفه تتوزن شويه فجاب ابو عبيده بن الجراح، هو لازم دايما كده في القياده، ابو بكر طيب فيجي معاه خالد، طب عمر قوي يجي معاه ابو عبيد الطيب، وهكذا عشان يكون في توازن في القوه. سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه عين خالد قائدا على الجيوش، وخالد رضي الله عنه بدا سلسله فتوحات من بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لم يهزم في معركه قط، لم يهزم في معركه قط، الى ان مات الصديق رضي الله عنه في عز مجد خالد وليد رضي الله عنه. وتولي عمر رضي الله عنه الخلافه، ارسل عمر رضي الله عنه الى ابي عبيده بن الجراح ان اعزل خالد وتولى انت القياده مكانه، وتولى انت القياده مكانه. فكتب عمر الى ابي عبيده بعزل خالد رضي الله عنه، ف يعني ابو عبيده ظل ثلاثه اربع ايام هيقول لخالد ايه يعني، هنتعامل ازاي دلوقتي؟ خالد الان هو قائد وزير الدفاع الذي لم يهزم في معركه، والمسلمين كانوا هيهزموا في معارك كثيره جدا، هو كان سبب في نجاه مسلمين من الهزيمه وكان سبب في النصر. في عز المجد ياتي الخطاب بالعزل: انت يا خالد النهارده مش هتبقى قائد الجيوش، انت النهارده تبقى عسكري تحت ابي عبيده بن الجراح. فظل ابو عبيده عده ايام يصلي وراء خالد، لو عارفين ان اللي كان بيقود الجيش هو اللي كان بيصلي بالناس اماما، فظل عده ايام يصلي وراء خالد، وكان متحير كيف يذكر هذا الكلام لخالد. فيعني استشار ابو عبيده بن الجراح معاذ بن جبل رضي الله عنه ماذا يفعل، واخذ ابو عبيده يستشير الصحابه، فوصل الكلام لخالد وليد رضي الله عنه. فلما وصل الكلام لخالد وليد، بصوا للموقفين دول اللي بيدلوا فعلا ان المخلص ده هو ما يهمهوش هو في القاده ولا في ولا جندي. فقال له خالد: يا ابا عبيده يغفر الله لك، أتاك كتاب أمير المؤمنين بالولاية فلم تعلمني وأنت تصلي خلفي؟ يعني أنت جالك الكتاب أن أنت تكون الوالي علينا وأنت اللي تصلي بينا وسيبنا وتسيبني أنا اللي أصلي وأنت بتصلي ورايا؟ فقال: أتاك كتاب أمير المؤمنين بالولاية فلم تعلمني وأنت تصلي خلفي والسلطان سلطانك؟ أنت إزاي تعمل كده؟ ثم صعد خالد وليد رضي الله عنه على المنبر فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، وقال: إنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله جعل لكل أمة أمينة، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، ولم يترك حديثا في فضل أبي عبيدة بن الجراح إلا ذكره في هذا في هذا المقام إلا وذكره، ثم نزل وقال فنعم الأمير أميركم أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، ويسلم القيادة لأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. وسبحان الله أمر عجيب، أمر عجيب، وينزل خالد الوليد رضي الله عنه في عز مجده أنه ينزل تحت جندي عادي وسط المسلمين يجاهد في سبيل الله ما عندهوش أي مشكلة، وسبحان الله يطلع أبو عبيدة بن الجراح، يطلع أبو عبيدة بن الجراح ويطلع ويقول والله ما سلطان الدنيا أريد، والله ما سلطان الدنيا أريد، وما للدنيا أعمل يا خالد، والله إنما نحن إخوان وقوام بأمر الله، وما يضر الرجل أن يلي عليه أخوه في دينه، في دينه أو دنياه. ثم قال أبو عبيدة ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خالد سيف من سيوف الله سله الله على المشركين، وما ترك فضيلة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في خالد إلا هو يذكرها في هذا المقام. هو ده الإخلاص، هو ده الإخلاص. أنا ما يفرقش معايا النهاردة هو أنا في القيادة ولا في الجندية، أنا الاثنين عندي سواء، أنا الاثنين عندي سواء. سبحان الله خالد الوليد ده يعني أنتوا عارفين أبو الوليد اللي نزل فيه قول الله عز وجل ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنينا شهودا، فهو أصلا حد غني وثري ومن عيلة كبيرة وأموال وعطاءات وفي منصب كبير، انه في لحظه كده انا ايه المشكله ان انا اسيب ده اصلا، علشان انا ما عنديش مشكله خالص، انا ما عنديش اي مشكله. سبحان الله، هذا هو الاخلاص. من علامات الاخلاص ايضا الا يغيره المنع والعطاء، الا يغيره المنع والعطاء. سبحان الله، احنا بنشوف ده في العمل الخيري وبنشوف ده في في في في, في العمل الدعوي. نكلم مثلا اخت من الاخوات احنا عايزينك معانا مثلا في فريق التفريغ، وهنديك مثلا في الخطبه مثلا 50 جنيه مثلا في التفريغ، فالاخت تشتغل وتتحرك ونشيطه وتفضل مش عارف ايه، وسبحان الله جينا في مره مثلا نقول لها مثلا طب معلش احنا والله الظروف ضيقه جدا الايام دي، ممكن تقبلي ب 30 لحد ما الامور تيسر؟ فتقول لا انا مش عايزه اشتغل خلاص، شكرا جزاك الله خيرا. الله ايه هو احنا كنا من البدايه بنقول العمل كان لله سبحانه وتعالى، ايه اللي حصل؟ ليه بيغيروا المنع والعطاء؟ ليه بيغيرنا المنع والعطاء؟ ليه النهاردة لما يبقى فيه عطاء نشتغل ونتحرك ونعمل، ولما يكونش فيه عطاء لا خلاص كل سنة طيبين؟ ليه النهاردة لما كان يعني ممكن للدعوة والدعوة في كل مكان خلاص ده الشيخ راح والشيخ جه وقام مدويق على الدعوة، خلاص احنا اول متنصرين من هذه الدعوة؟ ده مش علامة خلاص، علامة المخلص دائما انه لا يغيره المنع والعطاء. اوعوا في يوم من الايام على الاطار الشخصي بتاعنا، على الاطار الشخصي بتاعنا يكون الانسان منا مثلا، يكون الانسان منا مثلا بيصل الرحم عشان العلاقة بينه وبين بعض كويسة، ولما العلاقة اتقطعت انا خلاص انا مش هصل الرحم، يبقى ما كانش اصلا عملك ده اخلاصا لوجه الله سبحانه وتعالى. هم وصلوا ما وصلوش، انا اصل رحمي اخلاصا لوجه الله سبحانه وتعالى، فهو ما يفرقش عنده المنع، ما يفرقش عنده العطاء. سبحان الله، هكذا دائما الناس. سبحان الله، من علامات الإخلاص أنه يفرح بكل موهبة تبرز في الصف الإسلامي، حتى ولو كانت الموهبة دي يعني موهبة هتغطى عليه شوي. عارفين يعني إيه اتنين في بلد واحدة، يعني الشيخين ظهروا بلد واحدة أو أختين في الدعوة في مكان واحد، في أخت منهم برزت جدا جدا في الدعوة، برزت جدا في الدعوة، الأخت المخلصة تدعو لها بإخلاص، تدعو لها بإخلاص. والله يا أخواتنا، والله يا أخواتنا، أنا ما قابلت الشيخ حسن في مرة إلا ويقول لي يا ابني أنا ما سمعت لك خطبة، أنا ما سمعت لك درس، أنا ما رأيتك في القناة إلا وأن أدعو الله لك بالتسديد والتوفيق. هو ده دلالة إن الرجل ده مخلص، نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحد. عارفين ليه؟ لأنه يتمنى إن أي حد يظهر إنه يكون كويس. في ناس تانية إذا ظهرت موهبة بسبب ان هو عايز دايما هو المتصدر وهو المشهور وهو اللي الناس دايما ملتفته اليه، يبدا يطعن ويغلط ويبدا يسب ويبدا خالص. سبحان الله، اهل الاخلاص مش كده، اهل الاخلاص اي حد يخدم دين ربنا سبحانه وتعالى بيظهر في دعوه او غير ذلك احنا نفرح، احنا نفرح. ليه؟ بنشوف الان تناحر بين الجمعيات الخيريه، ليه بنشوف تناحر بين المؤسسات الدعويه، ليه النهارده لما بننزل افريقيا للاسف للاسف بنشوف تناحر وتقاتل واختلاف؟ ليه يا جماعة؟ هو غياب الإخلاص، هو غياب الإخلاص. كل انسان منا. يعني احد اخوانا بيقول يعني انا بدعو في مكان وجاي ادعو في نفس المكان. قلت له المكان ده فيه مليون نسمه، مليون نسمه، وزعوا نفسكم على مليون، دوروا على مليون، اشتغلوا على مليون. اخرج ابو نعيم بسنده ان نارا خرجت على عهد عمر رضي الله عنه، فجعل تميم الدار يدفعها بردائه حتى دخلت غارا، فقال له عمر: لمثل هذا كنا نحبك يا ابا رقيه. والله العظيم يعني احنا كنا نتمنى ان احنا نعمل العمل ده، ولكن الحمد لله طالما انت كفتنا هذا الامر احنا والله العظيم يعني انت عندنا حاجه فوق دماغنا خالص، حاجه فوق دماغنا خالص. هو الامر كده، هو الامر كده والله. بمجرد ما يظهر حاجه كويسه احنا نفرح بيها ونسعد بيها، دي دايما علامات الاخلاص. ليه الاخلاص عزيز في زماننا؟ الاخلاص عزيز في زماننا اخواننا واخواتنا لان طبيعه النفس بتحب الثناء، لان طبيعه النفس ان هي تحب دايما ان هي تاخد مقابل العمل بتاعها، تاخد مقابل العمل بتاعها، لان طبيعه النفس دايما بتحب كلمه كويسه. للاسف احنا لما بنتكلم عن علامات الاخلاص ان يكون خفي، طب مين هيقول لك كلمه كويسه؟ ولما نقول ان قائد او جندي، طب مين اللي هيثني عليا ثناء كويس؟ العطاء، ما انا لو فضلت مختفي العطاء مش هيجي لي. علشان كده الاخلاص دايما بيكون عسير على بعض الناس. طب لو عايزين نحصله نعمل ايه؟ عدوا معايا اللي جاي ده لانه مهم قوي. اول حاجه نستعين بالله سبحانه وتعالى. افضل شيء يعنى، افضل شيء يعنى، طالما الاخلاص ده عمل قلبي وقلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبه كيف شاء سبحانه وتعالى، طالما هو عمل قلبي يبقى اول حاجه نفكر فيها ان احنا نقول لربنا: اللهم اعنا على هذا الاخلاص. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اذا سالت فاسال الله. وسبحان الله يعني زي ما قلت لكم الوصول للاخلاص ليس بالسهل اليسير، ولكنه مع ذلك سهل يسير على من يسره الله عز وجل عليه. علشان كده النبي علمنا دايما لو عايزين بالفعل ربنا ينجيكم من الرياء وتبقى اعمالكم كلها مليانه اخلاص، الجاؤوا الى الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ايها الناس اتقوا هذا الشرك فانه اخفى من دبيب النمل. فقال يعني ثم قال: ما شاء الله سبحانه وتعالى. فقال رجل: يا رسول الله كيف نتقيه؟ الرياء ده نتقيه ازاي؟ كيف نتقيه وهو اخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم انا نعوذ بك من ان نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. الجأ الى الله سبحانه وتعالى وقل له: يا رب نجني من الشرك، اللهم انا نعوذ بك من ان نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. يا رب يا رب يعني نجينا واحمينا واصرف عنا هذا الرياء وخلي قلوبنا دايما مليانه اخلاص لك يا رب العالمين. فالعلامه الاول، الامر الاول عشان ربنا يعيننا ويكون قلوبنا مخلصه، واحد ان نستعين بالله سبحانه وتعالى. الامر الثاني ان احنا نعرف فضل الاخلاص وثمرات الاخلاص ومعرفه الرياء ومغبه الرياء، وده احنا اتكلمنا عليه في حلقه كامله او في حلقتين قبل ذلك. الامر الثالث مما يعين على الاخلاص انك تخاف، ان الاخت تخاف ان هي في يوم من الايام تعمل عمل بيكون فيه رياء فتسقطي من عين الله سبحانه وتعالى. والله يا اخواننا واخواتنا هنسقط من عين الله. فالانسان منا لما يقول لنفسه دايما كده: انا لو عملت العمل ده فيه رياء انا اسقط من عين الله وسيحبط عملي، هنا على طول هتلاقي الانسان بيرجع على طول، هنا الانسان بسرعه بيرجع. فاحنا لازم نراجع اعمالنا علشان نخشى ان نسقط من عين الله سبحانه وتعالى. عشان كده بقول لكم من اكثر الاشياء التي تعين على الاخلاص خوف العبد من مقت الله سبحانه وتعالى. إذا اطلع الله سبحانه وتعالى على قلب العبد فوجده منطوى على الرياء، فوجده منطوى على الرياء، يخاف من ده ويعلم الإنسان منه. بص أخواتنا، بص أخواتنا الله يبارك فيكم، الإخلاص بقاء بلا فناء. الإخلاص بقاء بلا فناء، ولذة بلا عناء، وسرور بلا حزن، وغنى بلا فقر، وكمال بلا نقصان، وعز بلا ذل. ده الإخلاص دايما. عكس الرياء، عكس الرياء، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. علشان كده كان دايما الصحابة والتابعين من عين الله، فكانوا دايما بيرشدوك بالله: هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم المنافقين؟ قال: لا ولا أزكي بعدك احد. ده سبحان الكلام ده انا كنت قلته زمان في احد الدروس للشباب، لشاب من الشباب يعني كان الدرس عن غض البصر، فكان الشباب بيقولوا بما نستعين، بيقولوا لي بما نستعين عن غض البصر. فقلت لهم انا عايز اسالكم سؤال، قالوا لي اتفضل. في قلب الدرس قلت لهم يا اخوانا تخيلوا الان ان في واحده لابسه مثلا ميكرو جيب ونص، النص الاعلى من جسمها ده مكشوف مثلا، ولابسه بلوزه للاسف تظهر اكثر مما تخفي، وواقفه قدام المسجد. فانتوا في لحظه كده انا وانا خارج من المسجد انا عيني بقت عماله تجيبها من فوقها لتحتها كده، وانتوا مره واحده خارجين من المسجد فشفتوني وانا انظر لها، هل ستحضرون لي مجلسا بعد ذلك؟ قالوا لي لا طبعا. فقلت لهم ليه؟ قالوا لي ان انت سقطت من اعيننا. قلت فتذكروا دائما سقوط العبد من عين الله عز وجل. افتكروا دائما ان العبد لما يسقط من عين الله سبحانه وتعالى. قال ابو الدرداء اللهم اني اعوذ بك من خشوع النفاق. قيل وما خشوع النفاق؟ قال ان ترى البدن خاشعا والقلب ليس بخاشع. فكان سبحان الله هو بيخاف من ده. فحاول او حاولي دايما ربنا يا رب يحفظك ويبارك فيكي مع كل عمل، اقفي بس واقفه كده وقولي خلي العمل ده لوجه الله اخلاصا لوجه الله، علشان انا مش عايز اسقط، انا مش عايز اسقط من عين الله سبحانه وتعالى. الامر الرابع معرفه الانسان منا لربه سبحانه وتعالى باسماء الحسنى وصفات العلى، وبخاصه الاسماء المتعلقه بالسر زي سبحانه وتعالى العليم، زي الخبير تعالى. فان الانسان منا متى علم ان له ربا له الملك كله وله الحمد كله وبيده الامر كله، ويعلم ان قلوب العباد اليه مفضيه والغيب عنده يعني كالعلانيه، يعلم سبحانه وتعالى ما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، يعلم ان ربه سبحانه وتعالى يعلم السر واخفى، هيراقبه في نواياه البصير. لا انا اخفي قلبي. لذا سالوا عامر ابن عبد قيس، سالوا عامر ابن عبد قيس بما اللي يعين على الإخلاص في إلا أقرب إليه مني. يا ربي أنا أنا أنا دخلت المسجد عشان أصلي، أنا دخلت المسجد عشان أصلي، فشفت كده بطرف عيني إن في حد قاعد قدامي كده، فأنا عايز لا أظهر قدامه إن أنا إنسان خاشع وكلام ده. فهو بيقول لا أنا قبل ما أنا شايف إن ربنا سبحانه وتعالى بيني وبين هذا الرجل، أقرب إلي من هذا الرجل، أقرب إلى ما في قلبي من هذا الرجل، أعلم بما في قلبي من هذا الرجل. فعلى طول بسرعة يجدد هذا الإخلاص. ده كله ليه؟ ده كله لعلمه بمراقبة الله عز وجل. بدأ يبقى خلاص مخلص أهو. وقال محمد بن علي الترمذي المشهور بالحكيم الترمذي: اجعل مراقبتك لمن لا تغيب عن نظره إليك. خلي دايما مراقبتك لمن لا تغيب عن نظره أبدا، اللي دايما نظره إليك سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى. طب والامر اللي بعد كده هو قراءه سير المخلصين، ان احنا دايما ندور نقرا في سير المخلصين من العلماء الصلحاء، والوقوف على اخبار الرجال العظماء، والتملي في اجتلاء مناقب الصالحين الربانيين، والاقتراب من العلماء النبهاء العاملين. ده من اكثر الحاجات اللي بتخلي دايما الانسان يجدد دايما حاله في الاخلاص. والله العظيم اخواننا واخواتنا، انا بعد ما وقفت على فعل سيدنا خالد النهارده وانا بجهز الدرس وبحضر الدرس، انا قلت لا انا جدد يا ابني اخلاصك بقى من جديد، جدد بقى اخلاصك من جديد. فسبحان الله لما طلعت سيره سيدنا خالد وفوجئت بهذا في سيره سيدنا خالد، قلت سبحان الله اين نحن من هؤلاء. نعيم بن حماد المبارك يعني لا يجالس الناس، جالس الناس. قال انا مع النبي واصحابه اتعلم منهم، انا بقرا بقى في سير الصحابه والتابعين، انا اتعلم من الناس دي اصلا. وكان ابو حنيفه يقول: الحكايات عن العلماء ومحاسنهم احب الي من كثير من الفقه، لانها اداب القوم، لانها اداب القوم واخلاقهم، انا هتعلم من ادابهم واخلاقهم. وكان بشر بن الحارث لله ضره، الكلمه دي والله اخواننا واخواتنا تكتب بماء الذهب. كان بشر بن الحارث رحمه الله المشهور ببشر الحافي يقول: كم من أناس موتى تحيا القلوب بذكرهم. وأناس أحياء تموت القلوب برؤيتهم. أيوة فعلا، إحنا ممكن يكون حد ميت، نقرأ في سيرة الصديق، في سيرة خالد، نقرأ في سيرة سيدنا عمر، في سيرة أبي عبادة الجراح، معاذ بن جبل وغيره من الصحابة رضي الله عنهم. يعني سبحان الله، كم من أناس موت أهم تحيا القلوب بذكرهم. وإحنا ممكن نخالط أقوام أحياء تموت القلوب برؤيتهم، تموت القلوب برؤيتهم. مما يعين على الإخلاص أيضا التفكر والتدبر في سرعة زوال الدنيا وفنائها. اللي المرائي دايما إخواننا وأخواتنا، المرائي دايما دايما عينه على الدنيا، دايما عينه على كلمة حلوة من حد، دايما عينه على ربح معين، دايما يعني يتمنى أنه مثلا يكسب مثلا. يعني في أحد الناس ظلمني ظلما بينا، يعني ظلمني ظلما بينا، وكان بيقول لي علشان احافظ على الكرسي ده وفصلني، فصلني من عملي، ويقول لي علشان احافظ على الكرسي ده، وفي لحظه من اللحظات اتشال من على كرسي، في لحظه من اللحظات اتشال من على كرسي. الدنيا سريعه الزوال، الدنيا سريعه الزوال، الدنيا لا تبقى لاحد. الناس اللي بتراقي علشان محمده الناس او علشان كرسي معين او علشان عطاء معين دنيوي، لا، انت بتراقي ربنا، انت بتعصي ربنا علشان حاجه كلها على بعضها لا تزن عند الله جناح بعوضة. لو كانت الدنيا كلها، مش كرسي بقى، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر منها شر تمام. الناس اللي بترائي علشان عطاء دنيوي معين، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ضرب للدنيا مثلا بمطعم ابن آدم، فإنه وإن قزحه وملحه فانظر إلى أي شيء يصيب. عارفين احنا بنجيب مثلا، نروح مثلا عند مطعم كبير جدا، هات لنا عم 2 كيلو كباب وكفته، او هات لنا يا عم اكله سمك وجمبري، صينيه سمك وجمبري كده من ام 5000 جنيه، وملحه وقزحه ووضع عليه بقى التوابل والملح والحاجات اللي تخيل بقى المنظر كده فظيع. او نبي يقول ان ربنا ضرب مثل للدنيا بهذا الطعام، ليه بقى؟ ملحه وقزحه، ساعه واحده الاكل ده لما بينزل في المعده الى اي شيء يصير، شكله بيبقى عامل ايه بعد ساعه، شكله بيبقى عامل ايه بعد ما بيخرج. هذا مثل الدنيا، هذا مثل الدنيا. المرائي دايما نقول له خد بالك ان الدنيا دي، قال صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى جعل الدنيا كلها قليل وما بقي منها الا القليل. يا جماعه الناس اللي بتجري ورا الدنيا دي انت مش فاهم اصلا، انت مش فاهم اصلا. كذلك ايضا من الامور التي تساعد الانسان على جلب الاخلاص ان احنا نصاحب المخلصين، ان احنا نصاحب المخلصين. والله والله والله لن تنتفع بشيء كانتفاعك بهؤلاء. كان صلى الله عليه وسلم يقول اولياء الله الذين اذا رؤوا ذكر الله تعالى. كان جعفر بن سليمان يقول كنت اذا وجدت من قلبي قسوه غدوت فنظرت الى وجه محمد بن واسع فينفعني الله عز وجل بهذه النظره. وكان الفضيل يقول نظر المؤمن الى المؤمن يجلو القلب. وقال عبد الله بن مبارك كنت اذا نظرت الى الفضيل جدد لي الايمان في قلبي. احنا محتاجين ده، محتاجين دايما ان احنا نقرب من الناس الصالحين. والله يا اخوانا احنا محتاجين لناس مثلا في العمل الخيري نقول له احنا عايزين بقى نصدر اسمك ونعمل لك بامر كبير كده، يقول لي عم بامر كبير ايه وبتاع ايه. انا في احد الرحلات الدعويه في افريقيا كان معايا احد المشايخ احسبه من اهل الاخلاص، يعني عاملين بقى الناس يعني بيقولوا احنا هنعمل بامر كبير على مدخل القريه وان انتوا جايين، فانا عايزك بقى تقولي بقى ايه انت فلان الفلاني اللي حصل على الماجستير الفلاني والدكتوراه الفلانيه وبتعمل في الحته الفلانيه والحكايه والروايه والوضع. قال يا جماعه اكتبوا كده الشيخ الفلاني الفلاني الفقير الى عفو ربي، شيلوا الشيخ واكتبوا الفقير الى عفو ربي فلان الفلاني. سبحان الملك، يعني من غير القاب من غير اي حاجه. ساعتها انا لما اكون مصاحب لواحد زي ده، انا اختياري هيبقى ايه؟ هقول مثلا اكتبه فلان الفلاني اللي معاه ماجستير ومعاه دكتوراه في الفقه ومعاه دكتوراه مش عارف في ايه ومعاه، لا لا خالص، اكتبه يا جماعه يعني هقول ايه؟ هو الشيخ الكبير قوي ده بيقول اكتبه لعبد الفقير فلان الفلاني. اسال الله سبحانه وتعالى يعني ان يرزقنا صحبه هؤلاء. كذلك ايضا من الامور اللي تعلمنا دايما الاخلاص ان احنا نحاسب نفسنا دايما ونجاهدها مع كل عمل، والنفس على قدر ما بنحاسبها وبنجاهدها على قدر ما ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى النفس دي بتعتاد على هذا. انتوا عارفين لما بنكون خارجين من رمضان، لما بنكون خارجين من رمضان احنا في اخر 10 ايام من رمضان بقى قاعدين طول الليل في المساجد، ربنا يا رب يعيدها مره ثانيه كده لما كانت عليه وافضل، قاعدين طول الليل في المساجد في التهجد، نروح بعد الفجر بعد صلاه الضحى عشان الدرس اللي بعد الفجر، بعد الضحى نقوم نصلي الضحى ونروح بيتنا ننام بقى ونصحى بقى على الظهر، واليوم عندنا بيتلخبط. ونيجي بعد كده نظبط يومنا، احنا مش عارفين نظبط يومنا، وبعد كده بقى نخلص العيد ونخش بقى خلاص احنا عندنا الشغل بقى، نبدأ غصب عننا ننام بدري ونقوم بدري. سبحان الله الجسم بدأ يعتاد ان هو يصحى بدري وينام بدري، رغم ان احنا في ايام العيد ما كناش عارفين نوم اصلا، بس الانسان بدأ يعتاد. ليه؟ في محاسبة لنفسه ومجاهدة، لو غبت بكره من الشغل هتخصم مني، فبيجاهد نفسه. كان الحسن رحمه الله كان احدهم يعني السلف اذا اراد ان يتصدق بصدقه تثبت فان كانت لله امضاها فان كانت لله امضاها. ثم قال رحم الله عبدا وقف عند همه اي عند نيته، فليس يعمل عبد حتى يهم فان كان لله مضى وان كان لغيره تاخر وان كان لغيره تاخر. كذلك ايضا من الامور المهمه جدا اللي تعن على الاخلاص الخوف من سوء الخاتمه وسوء المبعث بين يدي الله يوم القيامة. تقول لي إيه علاقة سوء الخاتمة بالنوايا والرياء والإخلاص والمبعث ويوم القيامة والحشر؟ لا، خدوا بالكم من حاجة، إن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن المرائي لما هيموت هيموت وهو مرائي وهيبعث وهو مرائي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث الذي رواه ابن ماجة الإسناد صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الناس على نياتهم، يبعث الناس على نياتهم. الحديث ده يخلينا دايما نقول خدوا بالكم ان النية دي هنعيش عليها، هي هي اللي هنموت عليها، هي هي اللي نبعث بين يدي الله عز وجل عليها. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. والامر الاخير بقى التفكر، التفكر في عقوبات الرياء، ان احنا نتفكر في عقوبات الرياء والفضيحة اللي ربنا سبحانه وتعالى يجعلها لأهل الرياء. في أهل الرياء دول هيبقى لهم فضائح يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به، ومن يرائي الله به يذله ويحقره ويصغره يوم القيامة. يوم القيامة الناس كلها يتقال إن الراجل ده كان مرائي، فيتفضح ويذل ويصغر شأنه وحاله بين يدي الناس يوم القيامة، فضيحة كبيرة جدا. يفتكر أول من تصعر بهم النار يوم القيامة هم أهل الرياء. لو خدنا بالنا من ده هتلاقوا الأمور بفضل الله ماشية كويس جدا، لو طبقنا القواعد اليسيرة دي هتلاقونا بفضل الله إن شاء الله حريصين على الإخلاص بعيدين عن الرياء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا وسكناتنا وحركاتنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا كلها وأقوالنا كلها خالصة لوجهه سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا، طولت عليكم النهاردة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.